والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسائل. ايه مدى نجلك يا دكتور. المرة ثانية. هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي وانه يعيش ويعيش، ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ هناك بعض حالات عاشوا سنوات سنوات. نعم خاصة في جنوب افريقيا. يعني سنتين ثلاث سنتين ثلاث وين؟ في معظمهم بموت طبعا. هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور كويس؟ السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ اينا وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال. جواب الدكتور ما بيعطينا سؤالنا صح؟ وانا بقول انا سمعت بهذا طويل انت عندك شيء غيره؟ يعني بدلوا يعني كفار هم كافر بقلب كافر. هذا ما احكي انا. لذلك عم اقول لابو فارس انه انت جوابك ما هو جواب سؤالي انا. انا قلت له هل وقع هذا؟ دكتور البارك علي يا ابو محمد. عرفت شلون؟ هل وقع انه قلب مسلم استؤصل ووضع مكانه قلب كافر؟ الشيخ اخذ في المدينه الصوفيه قلب رجل مسلم قال انه بده يموت فاخذوا مات الرجل واخذوا له واحد اخر. ما ليش يا اخي نحن اخر لا نزال في هذا المكان. نعم يا اخي من جانب اخيرا. نعم بس نحن على طريقتنا انه ما لازم نشغل بالنا بالاسئله الخياليه لأن الواقع كافينا ما فيه من مشاكل. وتعلمنا من السلف انه كان يجي واحد يسأل سؤال يقول له العالم وقع هذا؟ يقول له لا ما وقع. بين يستمع لوقع وإذا وقع بتلاقي مين تسأل شايف دول. لكن نحن نقول هذا القلب الذي قال عنه الرسول عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب له آثار في البدن فلا ينبغي نحن أن نتصور لأنه لما بقول لك إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله معناه هذا القلب له آثار في البدن. فحينما نتصور قلب مؤمن خلع ونصب مكانه قلب كافر ما نتصور انه هذا الانسان قلب رأسا على عقب. يعني في القلب هذا كان له شو بدنا نسميه يعني موارد في البدن قنوات. شايف ليه هالقنوات هذه لا تزال في هذا البدن الذي كان فيه هذا القلب. لما بيجي القلب الثاني وأصله كافر هل الآن هتنعكس القضية؟ راح القنوات هذه تمد القلب وثم إذا استمر هذا الإنسان مثل الدينامو اللي فضي من الأول وبدأ يشتغل يصير إيش بتعدى من جديد. وهذا في الحقيقة كلام أنا ما بحب قوله لأنه أشبه ما يكون بالفلسفة قد يدخل في عقل بعض الناس وقد لا يدخل. لذلك نحن نقول هذه القضية الأولى تركها ليوم بتصير قضية واقعة ولكل يومئذ لكل حادث حديث. أن ورد في الحديث. نشوف أبو محمد شو عنده. طريقة السؤال أولا. هل المقصود بالقلب والقلب الحسي للإنسان؟ إيه والله. أو شيء غير حسي. لا والله هذا هو القلب الحسي. المقصود إذا كان لأن ربنا شو بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الصدور. عافية عليك. هيك بدي إياك. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا لا يقبل كلام معنوي ومجازي ابدا. معلش صح؟ لهم قلوب لا يقبل. اللي صح؟ ولا بعد؟ لا يقبل. هو لا يقبل التصحيح مجازا. كيف؟ لا يقبل. لا يقبل. لولا الآية كان يمكن اللف والدوران. لكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وبعدين الحديث السابق بنفس معنى الآية ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجزء كله وإذا فسدت فسد الجزء كله. ألا وهي القلب. أصبح الشيوخ هذه الرسمة الصحية كان يفرق بين القلب تعتبر شيء غير حسي وبين النفس وبين الضمير ومن هذه الفلسفية أو غيرها يعني فلسفية فلسفية فعلا لكن نحن بحثنا الآن في القلب. أنا لو سألتي شو النفس بدك ما بعرف. النفس شيء معنوي. هو كان يعتبر شيء يمر في السوق هو النفس لوامة وكذا. ما ليش لكن نحن نتكلم في العقل يهديك لأمر معين لكن هل مش كل واحد عقلي عما المؤمن تجد كفار عن العقول. فكان الإنسان يعني وزع لوامة أيوة بس هذا الشيخ أنت أنا ما بتذكر اسمه هل جعلته أمام هذه الآية؟ لا ما جعلتش أمام هذه الآية. ليه؟ الآية صريحة. بعدين هلا بيجيك أنت سؤال يا أبو محمد وين مركز العقل؟ حددها أبو المال بعتقد شيء مثل مركز حسي في العقل كويس. إذا كان له مركز حسي هو خارج الإنسان ولا داخل الإنسان؟ مش شرط صحيح يعني الحسي شيء ملموس طبعا فيه ما جاوبتني ما خليك معي ما نفس الشيء يعني وأنا ما أجاوب أنا مقصود الحسي مش شيء مش ملموس. معليش أنا ما عم أسألك اشرح لي اشرح لي الحسي عم أسألك سؤال هو داخل الإنسان ولا خارج الإنسان؟ صحيح انا ما معلش ما شفته انا ما شفته هو الانسان بكون فيه الانسان صحيح لكن هو داخل الانسان من عقل ولا خارج الانسان لا بكون فيه بناء على صوره معينه تعريفات ثانيه يعني مش تعريفات العقل ما هو معتبر انه فيه ما مجاوبني ليه يا بتقولي داخل الانسان يا بتقولي خارج الانسان مش خارج الانسان حيكون صحيح الانسان تعرف نفس الانسان يعني كمان ما جاوبتني ما بقدر اجاوبك صحيح ليه كيف سبحان الله صحيح انا يعني مش تمام ربي جاوبك يا ابو محمد يا ابو محمد انا عم احطك تحت امر واقع هذا العقل هذا ما هو حسي في حد تعبيره احد شيئين لا خارج ولا ما اما داخل الانسان او خارج الانسان انت شو بتقول قول ما شئت قول داخل الإنسان قول خارج الإنسان نعم داخل الإنسان نعم. داخل الإنسان والشرطة قال معك ضيفي داخل الإنسان ضيفي قول يا محمد ما مسؤول شيء معين عشان داخل الإنسان وخارج الإنسان طيب. علما يعني طيب داخل الإنسان روح الإنسان حسني ولا معنوي علمه عند الله بس ما عند الله مثل ربنا كل روح من ربي ايه لكن في حد تعبيرك انت اي الخلسة اللي قرأتها الروح حسي ولا معنوي عفوا معنوي معنوي طيب داخل الانسان ولا خارج الانسان هم داخل الانسان داخل كل خليفة خلايا كويس داخل الانسان نعم اذا معنوي الانسان مادي صحيح موضوع فكر فيها نحن همنا بالفلسفة يا الله يا ابو محمد. يا شيخ واحد شخص ابتب جامع. لا لا لا قوة الا بالله. نعم نعم انا بقى. اللي يعبر منك الاسلامي. انا. ربع الفضاء فرح عن عقل عن قد مش انا عذرتك انفا لك بس دول ما بيتكلموا بقال الله قال رحم الله. هدول بيقرؤوا بيدخلون يعني الناس العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الشاهد قال الله قال رسول الله اخيرا قال اصحاب رسول الله. الفلسفة والعقل والمنطق وهذا شيء ما نفي ولذلك رضيعوا اللذون الجماعة وهم فعلا بايعين القرآن. بارك الله فيك. حديث نبوية مصحح. عرفت عرفت عرفت عرفت فالجم. يا الله سبحانه وتعالى. أمرنا مترفيها فيها حديث. لا أمرنا مترفيها يعني هذا الأمر فسرت له بتفسيرين. تفسير الأول على ظاهرها أمرنا لكن هذا أمر كوني مش أمر تشريعي. وفي قراءة أمرنا مترفيها أي وليناهم لا أفسدوا في الأرض. ورد حديث فيها أمرنا. لا مو ورد تفسير. لا بالملكمة للشباب. لا بالملكمة للشباب يا شيخ. لا بالملكمة للشباب. الملاكمة. أي نعم. إذا ملاكمة. يجوز يا شيخ؟ إذا ملاكمة ضرب الوجه ما بيجوز. إذا خلاف تهول العملة ما يعني الربا ولا المتاجر بها لا يجوز لا يجوز تهول العملة إلا للضروة عليكم السلام كيف حالك الشيخ أدوركم فلا هذا ما يفيد الوجوب الأمر هذا هو عند أهل العلم ليس للوجوب ولكني أفكر فيما هو الصالح ما يحضر لي الآن أما هو ليس للوجوب. طيب الغلام مرتهن بعقوقته نعم ما معنى مرتهن يا شيخ؟ أمر غيبي يفسره بعض العلماء بأنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة يعني إذا مات وهو صغير كما يقول أحدهم مش مات صغير لم يعق عنه سواء مات صغير او كبير يعني لا يشفع بوالده ايوه جزاك الله خيرا وياك لا يشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا كيف تكون يعني هذه الصوره هو الذي يصلي وقد اقيم الصلاه وهو قد اقيم الصلاه بارك الله فيك النزول على اليدين يا شيخ لابد منه والنزول على الركب منهي عنه وهو التشبه بالبعير. يا الله بسم الله. لو واحد مثلا بيصف يعني بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة وما مدتش ايده مد ايده هو بس دقيتها انا زي ما فضلت اتعاملت مع الاسبوع اللي فات. هيزعل عليك يزعل مش مهم؟ المهم بس اذا كان انت مثل بدأ تفعل مثل مو فضيل فيه عليك ان تتهيأ للجواب فاذا كنت تحسن جواب تفعل كما فعلت او فعلته اما اذا كنت عاجز عن الجواب فتلطف وتلطف به وتصفحه ثم تجيبه ان كان عندك ولو جواب مختصر عندي جواب ان شاء الله بالنسبة للشيخ محمد من جيلة اسبوعين قال لو رحت ماشي يعني مين محمد شكرا يعني قال واحد القى عليهم السلام واحد من اللي هم رحت اللي ماشيين ومجموعة قاعدين واحد رد فكفاهم هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا لا هذا صحيح يعني رد السلام الشيخ مش واجب واجب كفاية هل يعذر بالله بس المسألة واجب كفاية سواء القاء او الرد يعني إذا جماعة مروا على الجماعة فسلم أحدهم على الجماعة ورد أحدهم الجماعة فقد قاموا بالواجب، لكن الأفضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا. الأفضلين أيوة واضح. هل يعذر من جهل في مسائل الأسباب؟ كيف؟ هل يعذر من جهل في مسائل الأسباب؟ أما في بلادنا اليوم يعذروا، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟ إنسان يخرج من بيته بعد أن يقطع مسافة 6 كيلومترات يقصر عملا بالحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 طرق، فما حكم السكوت في ذلك؟ هو خرج مسافرا؟ لا مش مسافر، العمل هو مسافر ما يقصر. إذا خرج اسمع يا أخي، إذا خرج مسافرا فبمجرد أن يجاول بنيان البلدة التي هو فيها يبدأ القصر. أما إذا كان لم يخرج مسافرا ولو قطع 1000 كيلومتر كالمدينة الكبيرة كمصر مثلا وغيرها فيظل مقيما. هو يقول هي الحديث يعني محدد بالمسافة مش بالسفر. ايش يقول الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر على 3 طرائق. ايش معنى يقصر؟ يقصر في الصلاه. في الاقامه ولا في السفر؟ السفر بالتهاب الاولى. ايضا انت ما انتبهت انه كلمه يقصر يعني في السفر، لانه لا قصر في الحضر. ايضا هو حينما يخرج هذه المسافه يقصر، ينبغي ان نفهم انه خرج مسافرا. الله يهديك. انت ما تتكلم عن شخص، تتكلم عن روايه. الروايه ما دام انها قالت كان يقصر اذا خرج مسافر كذا، فكلمه يقصر تعطيك معنى انه مسافر. فهمت؟ ما تقول لا انت ولا غيرك انه ليس في الحديث نص انه خرج مسافرا، ولكن خرج وقصر، فكلمة قصر يتضمن في العرف الشرعي أنه مسافر. كما لو قال لك قائل فلان صلى قيام الليل وما عرفت أنه توضأ مثلا، فيجب أن تفهم ظنا أنه ما دام أنه يصلي فقد توضأ. فأنت كيف تفهم الأحكام الشرعية؟ من أجل ذلك لا يجوز لكل أفراد الناس ولو كانوا لا علم عندهم أن يسلطوا عقولهم على نصوص الشريعة وأن يفهموا منها حسب ما يبدو لعلمهم إلا النقل لجهلهم. فأنت مين؟ حسنا مرعنا عندنا شاب جزائري أخ ويشتغل في البنك ويقضي علينا من الله ان شاء الله ويدعينا الى بيته يعني الى الاكل الى الشرب وجوده الاكل. هل نصحتموه؟ نعم. هل جبرتموه؟ لا. اذا كنتم نصحتموه المره بعد المره فعليكم ان تجبروه. تعرف الجبر ما هو؟ لا اظنك تعرف هذه اللغه. لا مش فلاحي، انا لست فلاحي. هو عرف الاسلام ومدير بنك. لا لا لا. يعني طلبنا منه ان يغادر البنك، قال انا عندي بنك عندي بيت. يمكن يطلق عليه. لا عندي بيت تابع للبنك. إذا خرج من يوجد بيت يعني ينام في العراء حسب وزعمه. يعني ما رأي فضلكم لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المسلمين اليوم يؤمنون بالقرآن لفظا، أما إنهم لا يؤمنون بالقرآن حكما. هم يزينون بيوتهم بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكنهم لا يتأثرون بها. كلمة تخرج من الطاعين لما تصل إلى قلوبهم.

يعني اهل العلم وينبهوا الناس دين انه هاي السنة شو جوابات؟ يوجد ما في الجواب يعني نفس الجواب لكان هذول اللي عم يصلوا على السنة في اعترافة شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء العلماء اذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء ينصح الناس وجريئين الحق ولا تأخذهم في الله لومه لائم في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلي الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي وانما بيصلي عن السنه وفي ناس منهم بيقول لك الافضل السنه لكن هذا يجوز ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق من الباب يوصوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تهديد مع أنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب يقوى في الموضوع المذهب الحنفي مثلا يقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة المذهب المالكي يقول لك 36 37 أو أكثر من شيء الشافعي كذلك من المذهب الحنفي هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل القدم من باب التيسير على الناس لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة إلى شك الدراريف لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية إن واحد مهما كان كيس وبكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة بلا شك 11 من هنا جاء إيش تيسير في ساعة وقت 60 دقيقة أو بدنا نصلي 20 أو 30 أو إلى آخره من أي سال بهذه الساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع واللي يسحبها هيك سحب كأنه واحد يحرق بالعصا ما في إشكال أبدا صدق رسول الله شو بده الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله بعض الناس بدأوا انه يسروا ولا تعسروا يسروا ولا تعسروا واخذوا هذه القاعدة على اطلاقها كمان هذه من مشاكل هذا الزمان نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح مين في هنا يصلي معنا شو اسمه المسجد طلع شو اسمه حداد حداد نصلي هناك الصبح يوم الايام مهما نصلي السنه سمعنا صوت احد الجالسين في الصف الاول يلتفت نحو الامام الذي كان صلى تحيه او السنه وجلس بيتم يحكي معه ويحكي معه ويبدأ يرفع صوته بعدين بيقول له حرام يا شيخ التقليه انت عم تعسر على الناس وعم تشدد ورسول قال من امن فليخفف الى اخرين عرفنا حينئذ الثورة لماذا هذا الامام فعلا يعني تلاوته جيدة على اصول تلاوة وتجويد ويقيم قراءة وخشوع وركوع ولا غيره